العظيم من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى المنافقين وأخبر عن سوء صنيعهم وفعالهم، وقال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. عبر عنهم بهذا التعبير البليغ العظيم في وصف المنافقين بأنهم اختاروا واستحبوا وطلبوا واستبدلوا، اشتروا الضلالة بالهدى، فكان أمامهم الخيار أن يختاروا، فإذا بهم يختاروا أبخس الأشياء ويختاروا ما يضرهم ولا ينفعهم. أولئك المنافقون الذين اشتروا، والشراء والبيع والاشتراء معناه أنك تعطي شيئا وتأخذ في مقابله الشيء الآخر، معاوضة، عقد معاوضة، هذا البيع والشراء. يقول اشتريت وشريت وبعت وابتعت، وكلمة شراء بتطلق على البيع وعلى الشراء على الاثنين. فهؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى، كأنهم اشتروا وباعوا، باعوا الهدى وأخذوا مكانه الضلال، كأن هذا اختيارهم، اختاروا الضلال على الهدى، رجحوا هذا على ذاك بسوء تفكيرهم وقبح فعالهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى استبدلوا هذا بذاك. الأصل في الإنسان الذي يشتري يطلب لنفسه الربح، والذي يبيع كذلك يطلب لنفسه الربح. المشتري عنده المال لن ينتفع به بقدر ما ينتفع بهذه السلعة، فهو يعطي المال الذي عنده نفع أقل لكن السلعة أعظم، فيأخذ السلعة ليأكلها ليشربها لينتفع بها، فيعطي المال عوضا من هذه السلعة. البائع عنده المال أهم، يريد المال أن يعطي هذه السلعة. كل واحد من الاثنين يريد أن يربح، هذا يريد أن يربح أكله وشربه، وذاك يريد أن يربح ماله وفوق هذا المال، رأس المال الذي اشترى به هذه السلعة يريد أن يربحها، هذا البيع. هؤلاء لما باعوا كانوا من الخاسرين، باعوا الهدى، أنهم استبدلوا، كاد يأتيهم الهدى، أمروا بأن يقولوا لا إله إلا الله فقالوها قولا لم ينتفعوا به، لأنهم أبطنوا الكفر في قلوبهم. فلذلك البيع هنا بمعنى الاستبدال، كان أمامهم الخيار، هذا أمامهم وهذا أمامهم، فتركوا هذا واستبدلوا مكانه بهذا. فلذلك يقول الله سبحانه اشتروا الضلالة بالهدى، فبدلوا الشيء العظيم الذي ينفعهم في الدنيا وفي الآخرة بالشيء الذي لا نفع له إلا في زعمهم وفي نظرهم. المنافق رأى هذا الضلال الذي هو عليه نفع عاجل، أن يحصل أموالا، يحصل أرباحا، يحصل مغانم وفيئة، يحصل صدقات، يحصل نكاحا، فظن أنه يربح، ولم يدري هذا المسكين أنه خسر الخسران العظيم في الدنيا وفي الآخرة بما فضح الله عز وجل في الدنيا وبما أعد له من النار في الآخرة. فبدل الشيء العظيم الثمين بالشيء البخس الرخيص الذي لا قيمة له، بل الذي وباله يرجع عليه، زي ما يقول بعض الشعراء، يقول في تبديل الإنسان الشيء العظيم يتركه ويأخذ مكانه شيئا وضيعا حقيرا لا قيمة له. يقول لأحدهم بدلت جمة برأس أزعرة، وبالثنايا البيض الدر الدردرة، كما اشترى المسلم إذ تنصر. اشترى إيه المسلم لما تنصر، لما دخل في النصرانية؟ كهذا الذي بدل جمة شعرا حسنا جميلا بصلعة. بدلت جمة برأس أزعرة، وبالثنايا البيض الدر الدردرة، بدل بثنايا أسنانه البيضاء الجميلة الدرادير الحمراء التي يسخر من مثلها، بدل هذا بهذا فيسخر من مثله. قالوا له أخذت جمة أو بدلت جمة برأس أزعرة، وبالثنايا البيض الدر الدردرة، وبالطويل العمر عمرا حيدرة، كما اشترى المسلم إذ تنصر بدل عمرا طويلا بعمر خيدر أو ديدر قصير كهذا الذي تنصر بعد إسلامه. أولئك الذين اشتروا الضلالة والضلالة الكفر بعد الإيمان، وأصل الضلالة الجور، أن يحيد عن الطريق وعن القصد وعن الاهتداء، فأصلها الحيرة، أنه تحير وتخبط فاشتروا الضلال التخبط والتحير لهذا الهدى العظيم. قال الله عز وجل في الضلال ذكروا هنا، قالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. أئذا ضللنا، تهنا في الأرض ولم نعرف، ومعناه صرنا جسسا فأكلتنا الأرض وصرنا ترابا، فضللنا فيها يعني عمن يبحث عنا، الذي يبحث عن الجسس القديمة فين اللحم اللي صار ترابا، أي تراب هذا؟ ضل في الأرض أي ضاع في الأرض. هذا من معاني الضلال التحير والتخبط، ومن معاني البعد عن الصواب في الرأي، ومنها قول إخوة يوسف لأبيهم عليه الصلاة والسلام يقولون له تالله إنك لفي ضلالك القديم، لو قصدوا كفر لكفروا. لا، لم يقصدوا كفرا، والضلال ليس معناه هنا الكفر، وإنما قصدوا في توهمك يقولون ذلك وهم كاذبون، ما زالوا كاذبين لغاية ما لقوا يوسف فرجع إليهم عقولهم بعد ذلك، فكانوا يكذبون على أبيهم، فلما يقول إني لا أجد ريح يوسف يقول إنك لفي ضلالك القديم، إنك لسه متوهم أن يوسف حي، ما مات يوسف من زمان، فهذا كذب منهم. ويقول إنك لفي ضلالك يعني في بعدك عن الصواب، ما زلت في هذه القصة يعني في قصة يوسف. فكأن الضلال معناه أو من معانيه الحيرة، ومن معانيه التخبط، ومن معانيه البعد عن الصواب، ومن معانيه النسيان، ومنها لما يقول فرعون لموسى نبينا عليه الصلاة والسلام كنت من الكافرين، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، فوسمه بالكفر أي كفرت نعمتي، أنا ربيتك وأعطيتك وعملتك وأنت قتلت هذا الإنسان وكنت من الكافرين لنعمتي، قال فعلتها حين قتلت هذه النفس، فعلتها إذن وأنا من الضالين، نسيت فعلت هذا الشيء، فيأتي الضلال بمعنى النسيان. لكن هؤلاء المنافقون لم يكونوا قد نسوا، لا هم فاكرين، ولكنهم يتغافلون عن دين الله سبحانه، فاستحقوا الوصف بأنهم أهل ضلال، اشتروا الضلال. إنسان يبحث عن الشيء الحسن يقوم يدور لغاية ما يشتري أقبح الأشياء ويرجع بيها، هذا اشترى الضلال. المشتري دائما يتخير، يختار، يدور على أن يكسب في هذا الشراء، ولكن هؤلاء حين اختاروا خاب سعيهم وضل فعلهم وأخذوا أقبح الأشياء، كما جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا المنافق قيل له اذهب فخذ من هذه الغنم، مع طمعه ذهب يدور على أحسن حال، فأخذ بأذن كلب الغنم وذهب بها، هذا الذي أخذه المنافق، لم يأخذ غنما، أخذ أذن كلب الغنم ومشى بها، هذا المنافق لعنة الله على المنافقين. أفعالهم خسيسة وقبيحة، وجاءت في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا شيئا من هذه الأشياء، وذكرنا يمكن بعضها في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الاستدراج لهؤلاء، يقول إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصي، هو عمال يغرف من المعاصي في ضلال وتيه، وربنا يعطيه على معاصي، فإنما هو استدراج، إنما هو ربنا بيستدرجه بس، بيسيبه شوية علشان لما يقع ما يعرفش يقوم تاني. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا فرحوا بما أوتوا فتحنا عليهم أبواب كل خذوا اغرفوا خذوا ياخذ ياخذ اتفتحت عليه الدنيا ياخذ الله سبحانه وتبارك وتعالى أخذ عزيز مقتدر منتقم حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون يائسون قانتون مندهشون متحيرون من المصيبة اللي هم فيها بعد العز ده كله والمناصب دي كلها والمال ده كله يصير أمرهم إلى هذا. الله على كل شيء قدير سبحانه تبارك وتعالى. المنافقون كانوا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون على الناس. هنا حديث في مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل حجرة من حجره وعنده نفر من المسلمين قد كاد يقلص أو يقلص عنهم الظل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال للناس إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان. إنسان حيدخل عليكم الآن ينظر إليكم عينين شيطان ينظر إليكم بعين شيطان فإذا أتاكم فلا تكلموا محدش يقول له حد سيبوا يتكلموا محدش يرد عليه. فجاء رجل أزرق جاء رجل أزرق يعني عينيه زرقاء وكان لونه أسود وعينيه زرقاء زي الشيطان وكذلك عرض أهل النار على النار يكون هذا حالهم أن يكون وجوههم سوداء يكون سود وعيونهم زرقاء زرقاء هذا من أقبح ما يكون في الإنسان. كان أبيض وعينيه زرقاء يكون شكله حلو إذا كان أسود وعينيه زرقاء هذا من أقبح ما يكون. فهذا ينظر إليكم بعيني الشيطان. فجاء هذا الرجل فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علما تشتمني أنت وفلان وفلان يعني بالوحي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا يشتم النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز قبل ذلك الصحابة ما حدش يعمل له حاجة حد يتعرض له بشيء لأنه لو قال لي علما تشتمني حيستنوا علما يشتمك هيقوم يضربوا ويقتلوا ولذلك قال لا ما فيش حد يرد عليه وسيقوه. فقال علما تشتمني فإذا به يدرك ويجيب أصحابه ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويحلفون ما حصل منهم شيء حلفوا بالله واعتذروا إليه يعني اللي بلغ كذاب اللي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل الملك عليه السلام فهم يكذبون أي حد يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وعند المنافق يكذبونه يرمون بدائهم غيرهم. قال فأنزل الله عز وجل يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم كأنه ثقل على المؤمنين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلف هذا الإنسان وأن يحلف هؤلاء بالله كاذبين. فأنزل الله مش بيكذبوا عليكم بس ده حيكذبوا كمان على ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يوم القيامة يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون هم الكاذبون عند الله سبحانه. في الدنيا من كثرة معاشرتهم لليهود تعلموا من اليهود الكذب وتعلموا من اليهود الخيانة وتعلموا من اليهود الخسة والنذالة فهم كذلك ولذلك كانوا المندوبين من اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المنافقون هم المندوب اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم لما اليهود يحبوا يعرفوا حاجة يبعثون للنبي صلى الله عليه وسلم. اليهود كانوا متأكدين أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ويكفينا شهادة الله عز وجل عليهم الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم حتى ولو قالوا لا ولو حلفوا بأنهم لا ما يعرفوش الله يكذبهم يقول يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. كانوا يرسلون للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أشياء ويقولون هذه أشياء لا يعرفها إلا نبي إذا أخبرتنا فأنت نبي فلما يخبرهم خلاص بقى يبقى يلزمه أن يقولوا أنت نبي يقوموا يتلككوا على حاجة يقولوا فضل بس حاجة واحدة بس هنسألك عنها وبعدين نتبع هتسألوا عن إيه يقولون من وليك من الملائكة مين من الملائكة وليك قل لنا وليك وإحنا هي دي بس بقيلنا نعرف يقول جبريل ولي كل نبي ورسول عليه الصلاة والسلام لا أما هذا لا مش عايزين جبريل عايزين مين عايزين ميكائيل ملاك الرحمة بينزل قطر من السماء لما جبريل لا بينزل بالعذاب ده قلب قرية قوم لوط رأسا على عقب خلى الملائكة تسمع أصواتهم وبيصوتوا لا مش عايزين جبريل. هنا انظر لهؤلاء هل هذا منطق هل هذا كلام إنسان عاقل يقوله لا لا لا ده كلام إنسان عايز يصد الحق ويرد الدين. فلذلك هم ما احتدوا بمنطق ولا بكلام معقول ولا مقبول، لا، زي ما إنسان يقول لك إن الجواب بتاعك أهو، خد اقرأ هذا الجواب جاي لك من فلان، مين اللي جاب هذا الجواب؟ مين ساعد بريدي اللي جابه؟ فلان ساعد بريدي. لا مش عايز يزورته، مش هقرأ عشان ساعد بريدي اللي جابه. إيه ذنب ساعد بريدي اللي جابه؟ اقرأ الجواب اللي جاي لك من صاحبك، ما لك وما ساعد بريد فيه. الإنسان الذي لا يريد الحق يتلكك بأتفه الأسباب، بل بما هو ليس سبب من الأسباب. اليهود يعرفون أن النبي حق عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان اليهود يختصمون بعضهم مع بعض، وكان اليهود فيهم فرقة عزيزة وفرقة ذليلة، يعني بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، فكان النضير أعظم من قريظة، فكانوا يقولون إنه إذا قتل واحد من الطائفة العزيزة قتله واحد من الطائفة الذليلة يدفعوا الدية كاملة، الدية كاملة. لكن العكس، لو واحد من الطائفة العزيزة قتل واحدا من الطائفة الذليلة نص الدية بس، نص الدية بس. وفضل اليهود على هذا الظلم فترة طويلة، لغاية ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة، فإذا بواحد من الطائفة الذليلة يقتل واحدا من الطائفة العزيزة، فأرسلت هذه الطائفة العزيزة للأخرى الذليل، ابعثوا إلينا بالدية كاملة 100 وسق. قالوا لا، ما نبعتش 100 وسق، زيكم زي أنتم، مش أحسن مننا، نبعت نص الدية زي ما أنتم بتعملوا معنا. فكان بين الاثنين خلاف، فلما اختلفوا مع بعض قالت الطائفة الذليلة إنما قد أعطيناكم ذلك، كنا أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا، يعني بسبب ظلمكم أنتم ظلمتموها، وفرقا منكم، كنا بنخاف منكم. فأما إذ قدم محمد صلى الله عليه وسلم فلا نعطيكم ذلك. سبحان الله، قدم محمد، مش نسلم، مش ندخل في الدين، لا، قدم محمد رسول رب العالمين، جاء بالحق ولا يحكم إلا بالحق، فمش هنقبل إلا حكم محمد صلى الله عليه وسلم. شيء عجيب أعجب العجب هذا. فيقولون طيب نبعث لمحمد ويحكم بيننا صلوات الله وسلامه عليه، يرسلون للنبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يرسلونه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ واحدا من المنافقين. كادت الحرب تهيج بين اليهود، فقالوا طيب ابعثوا لمحمد واحدا منهم. الطائفة العزيزة بدأت تقول طب ما حيحكم لهم، محمد يحكم بالعدل صلوات الله وسلامه عليه. قالوا لا، إن احنا نرسل إلى محمد ناسا من المنافقين. اليهود دسوا للنبي صلى الله عليه وسلم ناسا من المنافقين ليسمعوا. وجهة نظر اليهود يقولوا ليخبرونا بأمر محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا أخبرنا بأن احنا ناخد الدية كاملة 100 وسق يبقى نقبل تحاكم إليه، إذا ما رضاش يبقى على ذلك لا نتحاكم له صلوات الله وسلامه عليه. فقبل ما يوصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأمرهم، وقال يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وذكر الآيات لغاية ما قال سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهؤلاء الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم المنافقون، وكانوا هم الرسل لهؤلاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تحزن لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، دول جايين يجسسوا عليك يعرفوا انت هتحكم بإيه عشان يرجعوا يقولوا الآخرين حتى لا يقدموا عليك. فكان المنافقون صنيعة اليهود، أتباع اليهود في كل زمن وفي كل عهد وفي كل مكان. أيضا من أفعال هؤلاء المنافقين ما جاء عند الترمذي من حديث قتادة ابن النعمان، ويذكر قصة، يقول كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق، بشير وبشر ومبشر، ثلاثة من الناس من اسمهم بنو أبيرق، وكان واحد منهم اللي هو بوشير رجلا منافقا من هؤلاء الثلاث، وكان يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الثلاثة كان لهم أخ شاعرا، وكان هذا الشاعر منافقا، يقول الشعر وبعدين يقوم ينتحل لواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول الشاعر يشتم النبي صلى الله عليه وسلم ويشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يقول سمعت فلان قال كذا، ويقول من الشعر كذا وكذا، يقوم يعرفون والله ما قالها إلا أنت الذي قلت هذا الشعر، ويغضب وهو فعلا الذي قال هذا الكذب. يقول الشعر يشتم فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقع بينهم الفتنة، فكانوا ينتبهون لذلك ويقولون والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث. فكان هذا الرجل يرد عليهم ويقول أو كلما قال الرجال قصيدة أضموا وقالوا ابن الأبيرق قالها، كل ما حد يقول حد يقولوا لي أنا اللي بقولها مش أنا. أو كلما قال الرجال قصيدة أضموا زعلوا وحزنوا وشدوا علي في الكلام أضموا وقالوا ابن الأبيرق قالها، ما قلتش حاجة من هذا الشيء، والصحابة يعرفون أنه هو هذا الكذاب. وكانوا أهل بيت حادة وفاقة، يعني كانوا فيهم هذا المنافق، وكان أهل البيت هؤلاء فيهم شر، وكانوا أهل حادة وفؤرة وغلابة ما حلتهمش حال أهل حادة. فقدمت ضافطة من الشام، يذكر قتادة ابن النعمان أن هذه الضافطة كأن قافلة قدمت من الشام وفيها شعير وفيها أشياء مما يباع، فعمه اشترى من الدرمك، الدرمك من دقيق القمح اشترى منه، وكان دقيق القمح عندهم ده حاجة غالية جدا جدا ما حدش يقدر عليه إلا القليل، فهو اشترى من هذا الدقيق ووضعه في مشروبة الله، فجاء واحد من هؤلاء الثلاثة وسرق هذا الدقيق، وأصبحوا في النهار وجدوا إنه الدقيق اتسرق، ولقوا طبيخ عند هؤلاء، قال لهم من طبيخ هؤلاء مش عادتهم لما يطبخوا ولا يوقدوا نارا، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يشكون إن كان عندنا دقيق واتسرق من عندنا هذا الدقيق والطعام اتسرق من عندنا وإحنا شفنا نار في بيت بني أبيرق. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم يسألهم ويتحرى عن هذا الشيء. لما عرفوا إن حينكشف أمرهم إذا بهم يذهبون لرجل من المسلمين يقولون له اذهب للنبي صلى الله عليه وسلم واشهد لنا إن إحنا ناس طيبين وإحنا كذا، فشاهد الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم إنهم أهل بيت طيبين وغلابة وفقراء ومش هم اللي يسرقوا للناس أمناء وكذا، فقال عنهم بأشياء هي كذب وليس صحيح، وصدقها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقتادة بن نعمان عمدت إلى أهل بيت ذكر فيهم دين وأمانة وقلت عنهم كذا، لما عمدت وقلت كذا هنا؟ طيب ليه ما نزلش الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذا الشيء، وبدل ما الرجل يطلع كذاب زي ما ذكرنا في القصة في الأمس نفس الشيء إنه الصحابي اللي سمع كلام المنافقين وأخبر عمه وعمه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ومع كذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حلفوا له صدق هؤلاء الكذابين. طب ما ليه ما ينزلش الوحي ساعتها ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء؟ لا، مش كل حاجة ينزل فيها الوحي، وإلا ما حدش هيعرف يقضي في حكم من الأحكام بعد ذلك. لو النبي صلى الله عليه وسلم كل حاجة بالوحي السرقة مين اللي سرق؟ فلان، يقطع إيده عشان الوحي أخبر، فلان اللي زنى ارجموه عشان الوحي أخبر، فلان اللي عمل اعمله، يبقى هنا كل الحدود الوحي أخبره. فلما يجي بعد النبي صلى الله عليه وسلم يجي الخلفاء يقولوا طب هنقيم الحد ازاي؟ ما يمكن الشاهد كذاب؟ لا بلاش نقيم الحد، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخبر من السماء الا يكون الشهود كذا والا يكون كذا، تتعطل الحدود بذلك. فالله سبحانه وتبارك وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بما سيحكم به الناس من بعده، لم يخبره في كل قضيه بالوحي ان فلان اللي سرق وفلان اللي كذا وفلان اللي كذا، لا، قد يستر الله عز وجل على اناس يستر عليهم سبحانه، وقد يفضح أناسا آخرين، وقد يحكم بالشيء الذي يريد أن يستمر هذا الشيء، فلذلك يقضي النبي صلى الله عليه وسلم بما يعلم صلى الله عليه وسلم عن طريق الشهود، ولذلك يقول لهم صلوات الله وسلامه عليه إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي وأنا أقضي بنحو مما أسمع. يبقى قضائي في القضايا التي تحدث بينكم في المخاصمات وغيرها أقضي بما تقولون، ليس بالوحي ينزل يشهد جبريل على فلان وعلى فلان، لا، بشهادتكم أنتم فيما بينكم، حتى يكون الناس صادقين في شهاداتهم، وحتى يتعلم الناس كيف يحكمون. فإذا جاء إنسان فيعرف هذا يصلح للشهادة ولا لا، يتحرى عن الشهود فيقبل شهادة الشاهد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليه الرجل يقول: يا رسول الله، إن قتادة بن النعمان وعمه عمد إلى أهل بيت منا، أهل إسلام وصلاح، يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. صدقهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما قالوا إن هؤلاء وهم فيهم المنافقون وفيهم السراق، فصدق النبي صلى الله عليه وسلم ما قيل، ما سمعه صدقه. فقال لقتادة أو لعم قتادة، قال: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم صلاح وإسلام وترميهم بالسرقة، ترميهم، عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة. فالرجل يعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الشيء، فقال: فردعت، ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتادة بن النعمان يقول: يعني لو إن مالي ضاع كله ولا إني كلمت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، طالما إنه وصفني بإن أنا بدعي عليهم هذه الدعوة. قال: فذهبت إلى عمي وقلت له ذلك، فقال: الله المستعان، الله المستعان، يعني استعين بالله على المصيبة التي نزلت فينا، ضاع المال واتهمنا بالكذب، مصيبة من المصائب. قال: الله المستعان. فلم يلبس أن نزل القرآن، نزل القرآن. يبقى هنا يحكم النبي صلى الله عليه وسلم، يتركه الله عز وجل ليقضي. طيب إذا قضى صلى الله عليه وسلم، فرضنا إن الشهود كانوا كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، تظل القضية على هذا الشيء؟ لا لا، ينزل القرآن يبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قد يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء ويتركه الله عز وجل يجتهد حتى يعلم الناس كيف يجتهدون. فإذا طلع هذا الاجتهاد صوابا أقر عليه. طيب إذا كان خطأ، إنه لا يقر على خطأ صلى الله عليه وسلم، وينزل القرآن يصوب له: لا، أنت حكمت على هؤلاء بأنهم صادقون وأن هؤلاء كاذبون. العكس، العكس في ذلك. فنزل القرآن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. يبقى هؤلاء وصفهم بأنهم خونة، بنو أبي وصفهم بأنهم خونة، وقال: لا تكن للخائنين خصيما، أي مدافعا عنهم، لا تكن للخائنين خصيما. والخصم أي المجادل، يعني المجادل. فقال له: لا تكن لهم مخاصمة، يعني عنهم مخاصمة، وهنا مخاصم معنى مجادل. فلا تكن لهم، يعني من أجلهم تجادل، تجادل، لا تجادل من أجل هؤلاء، إنهم منافقون. بنو قال له: واستغفر الله، أي مما قلت لقتادة، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يخونون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، هؤلاء منافقون، يستخفون من الناس، يسرقون ويزورون ويكذبون، يستخفون من الناس، أما من الله هم لا يهمهم أمر الآخرة لأنهم لا يؤمنون بها. ففضحهم الله سبحانه، قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، إذ يبيتون كلام المنافقين والكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسرقوا وبيتوا بالليل ما يكذبونه على النبي صلى الله عليه وسلم، بالنهار في ذلك. فإذا بهم لما فضحهم الله اضطروا يرجعوا الحاجات اللي سرقوها، رجعوا، فظهرت الفضيحة فضيحتين، فضيحة القرآن يفضحهم فضحتهم، وهم أذل مرجعين الحاجة اللي سرقوها، ما خلاص اتحكم عليهم، يا رجعوها يا هتتفتح بيتهم بالعافية ويأخذ ما فيها. فهنا رجعوا الشيء الذي سرقوه ففضحهم الله سبحانه. يقول قتادة بن النعمان رضي الله عنه: فلما نزل القرآن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أوتي بالسلاح فرده إلى رفاعة، كانوا سارقين السلاح كمان بتاعه اللي لقوه في المشروبة بتاعته، المشروبة معنا غرفة عالية نقبوها خرموا فيها خرم وسرقوا اللي فيها من سلاح ومن طعام. يقول: وكان عمه هذا شيخا قد عشى أو عسى في الجاهلية، وكنت أرى إسلامه مدخولا. يعني قتادة بن نعمان بيقول: عمي هذا كان في الجاهلية، يعني كان ليه برضو عمايل في الجاهلية، وأنا كنت حاسس إن إسلامه كده فيها شيء، لكن واضح من القصة الرجل إسلامه كان إسلاما صحيحا. الرجل لما قيل له النبي صلى الله عليه وسلم قال عنكم كذا فقال إن لله وإن إليه راجعون، قال الله مستعان، خلاص أمرنا لله سبحانه. لو كان الرجل في إسلامه شيء كان غضب وسار وراح يدال، ولكنه سكت وصبر. لكن ابن أخوه يعني حاسس برضه يمكن عمي في حالة، أحيانا الإنسان يكون مع أقاربه أشد منه مع غيره، يقوم ينظر لشيء بيعمله أبوه ولا أخوه ويمكن غيره الناس يفعلونه، يقوم يوصم أباه وأخاه بأنه منافق وأنه كذا، وغيره يمكن يقول لك هذا عاصي وخلاص، يقوم يكون الإنسان في شدة على قريبه. فهذا بيقول انه لما اتيت بالسلاح ذهبت لعمي وقلت له يا عمي خد ادي السلاح اللي اتسرق مننا اهو، فقال يا ابن اخي هو في سبيل الله، هو في سبيل الله، هو مش ضاع من الاول، الان احنا هنخرجه في سبيل الله عز وجل، لا نريد اخليه في سبيل الله. قال فعرفت ان اسلامه كان صحيحا، ان اسلام العم كان اسلاما صحيحا. فلما نزل القرآن واتفضح هؤلاء المنافق اللي فيهم بقى الآن حينتقموا منه ولا حيعملوا في إيه، خاف، ما هو القصائد كثيرة بيشتم فيها في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما يقول قصيدة يقوم يتهمها ده فلان اللي قالها مشان، فلان اللي قالها مشان، فربنا كذبه وقال يبيتون ما لا يرضى من القول، يصهر الليل يحط قصائد على لسان فلان وعلى لسان فلان وهو الذي قال هذه القصائد. فهرب وتوجه إلى امرأة من المشركين اسمها سلافة بنت سعد، فأنزل الله سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به. فهذا الإنسان المنافق لما فضح يعني يمكن كان يتأكد في نفسي خلاص ربنا مطلع على كل حاجة، اسلم بقى احسن اسلامك توب الى الله، لا لا، هرب وذهب الى بيت امرأة. فلما ذهب عندها فاذا بحسان يرسل اليه قصيدة وراه خذ لك القصيدة دي علشان تحرم تعمل هذا الشيء، فكان من قول حسان رضي الله عنه وما سارق الدرعين ان كنت ذاكرا بذي كرم عند الرجال أوادعه، فقد أنزلته بنت سعد فأصبحت ينازعها دلدستها وتنازعه. فضحه شر فضيحة هذا الإنسان سارق الدرعين إن كنت ذاكرة، مش إنسان كريم عشان احترم، ما احترمش مثل هذا الإنسان عشان أذكره، وما سارق الدرعين إن كنت ذاكرا بذي كرم عند الرجال أوادعه، فقد أنزلته بنت سعد فأصبحت. رايح عند بنت سعد يعمل إيه؟ عند بنت سعد ينزل عند امرأة فيه من صفاتها ومن صفاتها، أصبح بيعمل فيها إيه؟ ففضحه وفضحها. فإذا بالمرأة كان الشعر عند أهل الجاهلية أشد عليهم من رشق السيوف والرماح، فلذلك المرأة لما لقت جت لها القصيدة بتاعت حسان خدت الرحل بتاعها فوق دماغها وراحت رمته في مزبلة بعيدة، امشي اطلع بره ما تقعدش عندنا، قد أهديت إلينا شعر حسان اللي كنا ناقصينك انت وحسان، تهدي إلينا شعر حسان. فطردته من بيتها. هو هرب من المدينة ووصف بهذه الأوصاف أنه منافق وأنه وأنه، ثم ذهب إلى هذه المرأة ينزل عندها فإذا بها تطرده شر فرضة بسبب شعر حسان. هؤلاء المنافقون الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.